إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا مسألة من المسائل النافعة المتعلقة بالعمل بالسنن والدعوة إليها وما يترتب على معرفة مراتب المسائل، وهي مسألة رفع اليدين عند تكبيرات العيدين والجنائز. وقلنا إن ظاهر الأقرب في الأدلة أن الرفع السنة، لكن إذا كان الإنسان وسط قوم لا يرفعون فربما يكون من الأفضل أن لا يرفع. سألني أحد الإخوة بعد الدرس، يقول أنا معتاد على الرفع، فهل يشرع الرفع لي أو لا يشرع؟ وكأن عليكم السلام الله، هذا السؤال يشعر كأنه فهم من الكلام أن الرفع في وسط قوم لا يرفعون ليس مشروعا، فهم هذا على هذا الوجه. إذا كان فهم على هذا فليس هذا هو المراد. الإنسان إذا اعتقد أن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعلها حتى لو كان بين قوم لا يفعلونها، لكن الكلام في الاختيار، في الفضل والاختيار والدرجة ونحو ذلك. ليس معنى الكلام أنك إذا اعتقدت في مسألة أنها سنة والناس لا يفعلونها ولم تكن ثابتة ثبوتا بينا أنه لا يشرع التعبد بها، ليس هذا المقصود. العكس، السنن يشرع العمل بها في كل حال، لكن أيضا تألف الناس مصلحة مشروعة أيضا، ولذلك طالب العلم يوازن. وإذا كان عنده معرفة بدرجات السنن فينظر في درجات السنن ما يصلح أن يحمل عليه الناس منها وما يصلح أن يحيى. هذا هو المقصود من التنبيه، ليس المقصود أن الرفع ليس مشروعا حيث لا يرفع الناس، ليس هذا أبدا المقصود. لا سيما ومن مشايخنا وعلمائنا من ينكر على من لا يرى الرفع سنة ويرون أن الرفع ثابت ثبوتا بينا، لأن الحديث عن ابن عمر صحيح عنه وروي عنه، الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يصححون زيادة الرفع ويقولون لو لم تصح زيادة الرفع لكان من قبيل المرفوع حكما الذي لا مجال للرأي فيه. فالمسألة من درجتين، هل صح الحديث مرفوعا؟ الجواب عندهم نعم صح، ولو سلموا أنه لم يصح يقولون فعل ابن عمر توقيف ليس اجتهادا، عكس ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الدرجتين. هو يقول الزيادة غير صحيحة، ولو صحت زيادة غير صحيحة وهو موقوف، وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد وليس توقيفا، إذن عكس ما يقول غيره. ولذلك قلنا من المشايخ من يشدد في هذا، وحدثنا شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه بقصة لطيفة في هذا تدل على عنايتهم هنالك بهذه المسألة. يقول صلى إلى جانبي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله الجنازة، قال فرأيته لا يرفع، لما سلم يقول أخذت بيده وأدخلته إلى المكتبة وجعلت أناقشه وأريه الطرق، هذا رفعها فلان، رفعها عمر بن شبه، وعمر بن شبه ثقة، وابن عمر فعل، وابن عمر فقل. قال الشيخ والله ما خرج من المكتبة إلا هو يرفع يديه في الجنازة، لأنه كان أولا على مذهب الشيخ الألباني، فناقشه الشيخ حتى أقنعه بأن الرفع سنة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على الاهتمام بهذه المسألة، أن لها عندهم شأنا، لأن سنن الصلاة عموما، سنن الصلاة على العموم لها شأن عند المسلمين، ولها شأن عند من يعظم قدر الصلاة وقدر شعائر الدين، خلافا للجهلة وممن لا يحمله الهم الذي يحمله أهل السنة والحديث من هذا الباب. يرى أن مسائل السنن في الصلاة لا تحتاج إلى كثير كلام، صلي وانتهى الأمر. لكن إذا تأملت حال علماء المسلمين وعنايتهم بالسنن في الصلاة وكلامهم فيها والأدلة والنزاع والخلاف تجد أن لها قدرا عظيما. ذكرنا فيما سبق مسألة رفع اليدين في الصلاة مع أنها سنة بالإجماع، لكن العلماء ألفوا فيها التآليف، ألف فيها البخاري وألف فيها ابن القيم وألف فيها عدد من العلماء عناية بشأنها ورفعا لقدرها. كذلك هذه المسألة مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة يعتني بها العلماء وينبهون عليها عند من يرى سنيتها. مسألة الإشارة في الأصبع يشير ولا لا يشير حصل فيها خلاف كثير وردود، والناس كتبت وقررت ورد عليهم. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن سنن الصلاة هذه لها شأن عند المسلمين، لأنها متعلقة بأعظم العبادات العملية وهي الصلاة. فلما كانت الصلاة لها ذلك القدر، إذن سنن الصلاة لها ذلك القدر أيضا. فالحاصل أن من ظهر له أن الرفع سنة له أن يرفع في كل حال، لكن التنبيه الذي قصدنا هو أن الإنسان إذا كان في قوم لا يرفعون، بل عموما السنة التي لم تثبت ثبوتا بينا، إذا كان الإنسان في وسط أناس لا يعرفونها، فربما يكون من الأفضل أن لا يشغل الناس بإظهار تلك السنة التي لم تثبت ثبوتا بينا، لا سيما إذا كان الناس منها على خير وعلى سنة وعلى طريق مستقيم. ومما يناسب هذا ويشهد لاعتبار العلماء له، يشهد لاعتبار العلماء له، وهو فائدة لمن يستشكل هذا الكلام من طلاب العلم، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له تنبيهات عديدة على بعض المسائل التي منها تقصير الثوب في اللباس. فإن من المعلوم أن لبس الثوب له درجات، الدرجة العالية في السنة ما هي؟ إلى أنصاف الساقين، لكن إذا نزل إلى دون ذلك فهو سنة وخير، إذا نزل إلى فوق الكعبين فهو سنة وخير أيضا. الشيخ صالح ينكر في بعض كلامه المتداول على من يشدد في مسألة نصف الساقين، إذا رأى شخص يرفع إلى فوق الكعب ربما ينكر عليه ويظهرون التشمير الشديد إلى أنصاف الساقين، والتشمير سنة. لكن ما يقول الشيخ، ما دام أن الناس فوق الكعبين وهذا خير السنة ولا لا؟ خير السنة، إذن لا حاجة إلى التشويش على الناس بشيء هم في الأصل على خير والسنة، وإنما ينكر على الناس ويغير ما هم عليه إذا كانوا على البدعة والمخالفة، إذا كانوا على البدعة والمخالفة. ذكرنا في مناسبات سابقة وأشرت إلى هذا في الكلام على المسألة أن فائدة هذا أن يحذر طالب العلم من أن يشدد في بعض المسائل أو بعض السنن وهو ليس محكما لتلك السنة لدرجتها من الثبوت، فربما يحاول أن ينقل الناس عن في نظره إلى السنة، هو في الحقيقة ماذا فعل؟ ينقلهم عن سنة وخير، ينقلهم إلى خطأ وفهم ردي. وربما ذكرت لكم في مناسبة سابقة مثالين من هذا الباب، مثالين مما هو موجود عندنا. مسألة رفع التراب في القبر فوق شبر، يفهم بعض طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبر فوق شبرين، ولهذا فإنهم ماذا يفعلون؟ يحرصون على أن لا يرفع فوق شبر. وقع بعض الإخوة في بعض المناطق بسبب سوء الفهم أنهم خبأوا التراب لما حفروا القبر، خبأوا طرفا من التراب وتركوا ما ظنوا أنه إذا رجع سيكون شبرا، ثم حصل أن التراب لم يكفي، يعني كانوا خبأوا قدم كبيرا، فصاروا يأتون بالنقالات ويردون بها التراب ليتداركوا الموقف المحرج، وهذا خطأ في الفهم. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يزاد على تراب القبر، ومعنى هذا أنك إذا حفرت القبر ترد ترابه، ولو ارتفع فوق شبر شيئا فإن هذا لا شك أنه سيرتفع فوق شبر، لا سيما في الأرض غير الرملية مثل أراضينا، لكن مع مرور الزمن والمطر والحر نحو ذلك سيرجع إلى قريب من هذا. والشبر إنما ذكر بعض التابعين أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهو مرفوع مسنم نحو شبر، هذا كان بعد مدة متطاولة من دفنه، يعني على الأقل إلى عصر التابعين ممكن 20 أو سنة أو أكثر من ذلك أو ربما. فهذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الإنسان إذا فهم هذه السنة على وجه غالط قد يغالب الناس ويغالطهم ويمنعهم من رد تراب القبر، ويكون الخطأ من الناس ولا منهم، يكون الخطأ منهم، وهذا يأتي بأضرار. مسألة أخرى أيضا في الجنائز، أنا رأيت شخصا في جنازة وقد حضر جنازة امرأة، فجاءوا بغطاء يغطون به القبر على ما هو معمول عند الناس أن يغطوا قبر المرأة عند دفنها، فجعل هذا الرجل وكان إمام المسجد جعل ينكر لأنه لا يعرف هذا، فيقول هذا من البدع والمحدثات والمرأة ميتة وهي مستورة بالكفن ويكفيكم هذا. والحقيقة أنه خطأ عظيم منه، لأن هذا العمل مأثور عن السلف، فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن قدامة رحمه الله إنه مستحب بالإجماع، لأن فيه زيادة ستر، وزيادة الستر من المطلوب في هذا الباب. إذن تنظر كيف رجل يقوم خطيبا في الناس ينهاهم عن أمر لا يعرفه هو لمجرد أنه يظن أنه خلاف السنة. إذن لا بد من فقه في هذا الباب، أن يميز الإنسان الثابت من غير الثابت، وأن يحرص على معرفة درجات المسائل ليعلم، إذا دعا الناس يدعوهم على بصيرة إلى السنة، وإذا ثبت أنه سنة وعرف درجته هنالك يدعو إليه بقوة. ورأينا وذكرنا في الدرس الماضي قصة أحمد أو فتوى الإمام أحمد رحمه الله لرجل يصلي بأناس لا يقرؤون الفاتحة، أنه يستحب له، لا يقرؤون البسملة، أنه يستحب له أن يجهر بها إظهارا لهذه السنة. إذا ننظر كيف تجهر بشيء وأنت والأصل فيه الإصرار إظهارا له، في مقابل هذا الفرق بين المسألتين ما هو؟ أن هذه من السنن الثابتة ثبوتا بينا التي يدعى الناس إليها وتبين لهم وتظهر عندهم، إذا بخلاف النوع الآخر من المسائل الذي يحتاج الإنسان فيه إلى أن ما دام الناس في جملتهم على خير وسنة وليس في عملهم منكر، لا يتكلف الإنسان أن ينقل الناس إلى ما يعتقده من آرائه أو اختياراته في تلك المسائل التي الأدلة فيها متقاربة والأمور فيها أو الأمر فيها فيه سعة. هذا المقصود من التنبيه، وليس المقصود أنه إذا اعتقد أن شيئا سنة والناس لا يفعلونه لا يفعله، لا، له أن يفعله، لكن فرق بين أن تفعل شيئا وبين أن تظهره وتدعو الناس إليه، هذا هو محل التنبيه. نعم نردين. الزجر عن كتابة اسم الميت على القبر يدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يبين ويذكر للناس أنه منهي عنه، لكن بعض العلماء أجازه، الشيخ ابن سعدي رحمه الله أفتى بجواز ذلك إذا احتيج إليه لتمييز القبر. فعلى هذا الكتابة على القبور التي نهي عنها هي الكتابة التي تكون من قبيل التعظيم، من قبيل ما يخشى أن يكون ذريعة لتعظيم المقبور، كان يكتب هذا قبر الولي الصالح أو العبد الصالح أو قبر فلان من العلماء ويميز بما يجعله مزارا، هذا هو الذي ينهى عنه. أما مجرد الكتابة لكتابة الاسم وبعضهم يزيد تاريخ الوفاة بحيث يتميز القبر، فهذا لا بأس به، يعني الأمر فيه أخف. وعلى هذا الإنسان الآن عندنا هذا مثال جيد نطبقه على ما ذكرنا، متى ينكر الإنسان على الناس؟ إذا كتبوا، إذا وجد شخص مثلا يكتب المقدمات، هذا قبر المرحوم أو الصالح أو فلان بن فلان، ربما يكتب معه بعض الآيات القرآنية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا زائد على الحاجة ولم يرخص فيه أحد من العلماء، إذن هذا ينكر على الناس. أما مجرد أن يكتب الاسم واللقب، وهذا يجيزه من يجيزه من العلماء ويقولون إن النهي لم يشمله، إن النهي لم يشمله، يعني ليس النهي عن الكتابة مطلقا، وإنما النهي عن الكتابة لهي من بابة البناء على القبور وتشييدها، يعني ما يكون ذريعة إلى تعظيم المقبور، هذا ينهى عنه ويشدد. وعلى هذا إذا رزق الإنسان الفقه في هذا سيسهل على الناس أن يقبلوا منه، يسهل على الناس أن يقبلوا منه، لأنه لا ينهاهم إلا عن شيء وضح وضوحا بينا أنه منهي عنه. وجاء في كلام بعض العلماء وأظنه الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذا، إنما يؤمر الناس أو يؤمر العامة بالأمر البين، يؤمر العامة بالأمر البين، من فوائد هذا المعنى وإذا طبقته وفهمته فإنك ستستريح في باب يعاني منه كثير من الملتزمين في بيوتهم، وهو أن الإنسان قد يبتلى بمحيط، ببيت، بأسرة، بزوجة، بأولاد، لا يطبقون كثيرا من أمور الدين بل يتهاونون في كثير منها. هذا لو أنه وقف لهم على كل صغير وكبير وصارعهم على كل مسألة من المسائل فإن هذا سيغلب. فمن الفقه في هذا الباب أن يتساهل في بعض الأشياء ويتغاضى عن بعض الأمور اللي ربما ليس المنع منها واضحا أو فيها بعض الخلاف، يجعل لهم فيه سعة ويوفر المغالبة والتشديد للحدود الشرعية وللمحرمات البينة. فإنه إذا شدد في تلك المحرمات وسد عليهم ذرائعها ومنعهم منها وفتح لهم في المقابل أبوابا من المباح الذي لا يعلم أنه محرم، يراعي بذلك ضعفهم وقلة تمسكهم بالدين، هذا يكون من الفقه الحسن، لأنه يسهل في أشياء وفي المقابل يشدد في أشياء، سيستفيد أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يفتح لهم بابا من السعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في الغناء في الأعراس في الدف قال لتعلم يهود أن في ديننا سعة. إذن هذا مقصود شرعي، هذه فائدة أولى يستفيدها. الفائدة الثانية التي يستفيدها أن من حوله يعلمون إذا رأوه يشدد في أمر أن مثل هذا لا يتساهل فيه، لأنهم يعلمون منه أنه اعتادوا منه أنه يسهل في بعض الأشياء التي لم تحرم تحريما بينا، بعض الأشياء التي فيها شيء من الضعف، لكن إذا جاءت الحدود الشرعية، حدود الله تعالى، وجاءت المحارم البينة وجاءت الأوامر الشرعية فإنه يشدد في ذلك تشديدا عظيما. إذن هم يعلمون منه أنه ما دام تكلم وشدد إذن الأمر ليس مجال تساهل، وهذا بخلاف من يكون الأمر عنده على خلاف ذلك، يرزق بمحيط، بأسرة، أهل تدين في الجملة وعندهم عناية بالسنن، هذا يعلمهم من الأحكام ويلزمهم من الأحكام أكثر مما يلزم ربما من فيهم ضعف في التدين، فيلزم هؤلاء من اللي فيهم قوة على الدين ومحبة للدين يلزمهم بأشياء لا يلزم بها غيرهم ممن ليس عنده هذه القوة وهذه المحبة. فهذا من الفقه في باب سياسة الأهل والأولاد والأقارب ونحو ذلك بالدين وتحبيبهم فيه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال فيما صح عنه في الصحيحين إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأوغل فيه برفق، يعني الإنسان يأخذه شيئا فشيئا، مسألة اليوم يعلم أهله مسألة وفي المرة التي تليها يزيدهم مسألة، مثل ما يعلم الصبيان يدربهم على المسائل شيئا فشيئا حتى يشتد الأمر. بخلاف من لا يفقه هذا وربما يأخذ أهله، يكون عنده زوجة فيها ضعف في التدين وربما أخذها عامية لا تلتزم بكثير من الشرائع فيحملها على مسائل الدين كله، وربما يحملها على مسائل الورع، وربما يخلط بين المستحب والواجب ويخلط بين المكروه والمحرم، بل يتجاوز ذلك كما قلت إلى أن يحملها على مسائل الورع، هذا ماذا سيكون أثر فعله؟ سيكون رفضا للتدين من الجملة، سيرفض من حوله التدين. لما؟ لأنه حملهم على ما لا قدرة لهم عليه. ودين الله تبارك وتعالى شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يغالب هذا الدين ويأخذ به كله فإنه سيغلبه، ولذلك فليأخذ به بالأيسر فالأيسر. قد جاءت امرأة مرة تسأل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة، وتلك المسألة من دقائق الورع، فرفض أن يجيب أحمد رحمه الله، يعني من هذه المرأة التي تسأل عن هذا؟ النساء فيهن ضعف تدين، ليس كذلك؟ هذه مرأة سألته عن مسألة أنها ربما الحرس اللي هم رجال الدولة يوقدون المصابيح للحراسة في الليل، وهي ليس عندها مصباح، ربما تحتاج أحيانا أن تخيط على مصباح الحرس، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هذا من يفكر في هذا؟ في مسألة من دقائق ورع العباد. أحمد رحمه الله لم يجبها حتى قيل له إنها أخت بشر الحافي. بشر الحافي هذا من كبار الزهاد والعباد رحمه الله وغفر له، فلما علم أنها أخته وأنها من بيت صلاح أجابها، لأن مثل هذه المسألة لا يليق أن يجاب فيها رجل ربما عنده تقصير في الصلاة. ربما بعض الناس يجي يسألك عن مسألة هو لا يحافظ على الصلاة في وقتها، ويسأل عن مسألة من دقائق الورع، هذا كيف يجاب؟ لا بد من الفقه في إجابته، ولا يجاب هذه كما تأخذ أنت. ربما بعض الأشياء أنت تلتزمها في نفسك وتعمل بها تحرص عليها، لكن يسألك بعض الناس عنها فلا تجيبه بما تعمل به أنت، لأنك تعلم أنه لا يقوى عليه، وربما يكون أخذه بتلك المسألة أو بذلك النوع من المسائل سببا في ضعفه عن حمل الدين، ثم سينتكس بعد ذلك. وما أكثر ما يحصل كما هو معلوم عندكم ممن يتشدد في أول استقامته، ولأول الاستقامة شرة، يعني قوة ونشاط، فهؤلاء اللي يكون في أول استقامته وأول دخوله في الإسلام ينصحون بمثل هذا، أن يأخذ الأمور شيئا فشيئا، وإذا وجدت شخص يحاول أن يأخذ الدين كله دفعة فتترفق به، لا تأمره بترك السنن والتقصير في, في, في, في, في الدين، ليس هذا المقصود، لكن المقصود تنبيهه إلى أن يأخذ الأمور شيئا فشيئا حتى لا يثقل على نفسه بما لا قدرة له عليه فيضعف ثم يترك. هذا من الأمور التي لا بد من رعايتها في العمل بالدين، في دعوة الناس إلى الدين، في دعوة الناس عامة، في دعوة الأهل والأقربين، وجماع ذلك أن يكون الإنسان فقيها في مثل هذه المسائل، فيدعو الناس بحسب ما تحمله قلوبهم وبحسب ما تبلغه أفهامهم. وإذا كان في بيئة، في أهل، في أناس عندهم قدرة على حمل الدين، فليعلمهم من مسائل الدين وشرائعه ما يناسب علمهم وفقههم ورغبتهم وإقبالهم على دين الله تبارك وتعالى. نعم. الدرس كنا وقفنا في آخر فصل من السؤال، وتكلم فيه الشيخ رحمه الله على مكروهات الصلاة، ذكر بعض المكروهات، انتقل من الكلام على مكروهات، على كراهة النظر والحركة لغير حاجة، ومنها خرج إلى الكلام على مكروهات الصلاة عموما، فذكر كراهة العبث بشيء من الأعضاء، وكراهة الافتراش الذراعين أثناء السجود، وكراهة التخسر، وكراهة التمطي، وأنه إن تثاءب فليكظم، فإن غلبه فليضع يده على فيه. هذه خمسة من المكروهات، بقيت لنا منها اثنين، فمجموع ما ذكره الشيخ سبعة، نتم الاثنين التي بقيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ويكره من الجلوس الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل هو أن ينصب قدميه ويجلس بينهما. عندك أن ينصب؟ نعم. أنا عندي وأن يفرش قدميه ويجلس بينهما، لا أدري أيهما الصواب، لم أنتبه إلى هذا الفرق، وإلا كنا سنراجع بعض ال نعم تراجع الكتب الأخرى أو الأصول الخطية، يتبين أن المحكية هو هذا وهذا. على الحالين هذه المسألة اللي هي من مكروهات الصلاة هي الإقعاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة، وفي بعض الأخبار نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فمن مكروهات الصلاة الإقعاء، لكن اختلف العلماء في تفسير الإقعاء ما هو. فالمشهور عند جمهور العلماء أن الإقعاء هو هذا الذي ذكره الشيخ، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، ينصب قدميه ويجلس عليهما. احنا في الافتراش كنا نقول يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، الإقعاء أن ينصبها مع أن ينصبهما معا ويجلس عليهما، هذا الذي فسر به جمهور العلماء الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا أنه صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا جلس بين السجدتين يرجع على عقبيه، وقال إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي نظيره أيضا عن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنهم الجلوس على العقبين بين السجدتين، وقالوا إنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الإقعاء المنهي عنه ليس هو الإقعاء الذي فعله ابن عباس، وإنما هو صورة أخرى من الإقعاء، هي جلسة الكلب لما يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. فهذه الجلسة تشبه جلسة الكلب. ترون الكلب لما يكون جالسا، ربما يكون انتبه له بعضكم، إذا نظرت في تلك الجلسة ستجد أنها تجمع هذه الأوصاف الثلاثة: يفضي بإليتيه إلى الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض. فإذا فعل الإنسان هذه الهيئة يكون جلس جلسة الكلب. ونحن نهينا عن التشبه بالسباع في الصلاة وخارجها. وهذه الجلسة التي فسر بها الإقعاء إذا حمل على هذا يكون مناسبا من جهتين: من جهة أنه يناسب المعنى الذي نهينا فيه عن التشبه بالحيوان في الصلاة، نهينا عن افتراش كافتراش السبع، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن الإشارة بالأيدي كالخيل الشمس، والتفات كالتفات أو نقر كنقر الغراب. فهذه أوصاف نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن التشبه بالحيوان، مما يدل على أن من مقصود الصلاة أن لا تكون حركات المسلم مشابهة لأفعال الدواب والبهائم، لأن الله تعالى كرم ابن آدم وميزه عنها. فيناسب هذا التفسير، يناسب هذا المعنى من جهة، ومن جهة ثانية يحصل الجمع بين الأحاديث، فيكون الإقعاء الذي نهي عنه غير الإقعاء الذي صح عن الصحابة أنه سنة. ولذلك كان هذا القول الثاني هو الأفضل والأحسن، وهو إن كان مذهبا مخالفا لمذهب الجمهور، إلا أنه قال به من الأئمة من له وزن وقدر، فهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد، ومال إليه جماعة من العلماء المتأخرين المحققين كالحافظ أبي عمر بن عبد البر وأبي عمرو بن الصلاح والقاضي عياض، وفي هذا العصر الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. كل هؤلاء يقولون إن الإقعاء الذي نهي عنه هو جلسة الكلب. أما الرجوع على العقبين بين السجدتين اللي قال ابن عباس رضي الله عنه إنه سنة، فهذا ليس هو الإقعاء المنهي عنه. فبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث، ويحمل الإقعاء على معنى موافق لما ثبت في الأحاديث الأخرى من النهي عنه، ويصير عندنا شيئان أو فعلان من أفعال الكلب وهيئاته في الصلاة نهينا عن التشبه به فيها، هي أن يفترش ذراعيه في السجود كما يفعل الكلب إذا كان نائما أو مضطجعا، وأن يجلس كجلوسه الذي هو الإقعاء. فنهينا عن مشابهته في الجلوس، ونهينا عن مشابهته في السجود أيضا. نعم. قال رحمه الله: ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها. نعم، فرق. نعم. أن ينصب القدمين ويجلس بينهما هي صعبة. لذكره الشيخ. نعم، هي صعبة التصور. ربما لذلك النسخة اللي عندنا هي نسختي أنا، نسخة الشيخ البسام، أن يفرش قدميه ويجلس بينهما، هذه أسهل يمكن أن تتصور. أنت تقصد أن تطبيقها صعب، ليس كذلك؟ ينصب القدمين ويجلس بينهما، لكن هذا تطبيقها صعب. تطبيقها صعب. فرش القدمين والجلوس بينهما مقارب سهل، وكثير من الناس يفعلوه، لكن نصب القدمين والجلوس بينهما أنا أتصور أنه صعب، لكن الأخ يثبت ذلك، والمثبت مقدم على النافي. ومع ذلك فإنه أيضا مما ينهى عنه، لأن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينصب القدمين ويجلس عليهما. فإذا نصب القدمين وجلس عليهما أصاب السنة، إذا نصب القدمين أو فرشهما وجلس بينهما خالف السنة، وإذا جلس جلسة الكلب اللي هو الإقعاء المنهي عنه يكون خالف السنة، وفعل منهيا عنه في الصلاة. فإذا يصير عندنا الجلسة في هذه ما يفسر به الإقعاء على هذه الدرجات الثلاثة: منهي عنه وخلاف السنة والسنة. الجلوس على العقبين سنة، الجلوس بين القدمين مفروشين أو منصوبين خلاف السنة، الجلوس جلسة الكلب منهي عنه. وقلنا أن الأصح هو أنه سنة اقتداء بأولئك الكبار الذين اختاروا هذا القول. لكن كل هؤلاء الذين يقولون بأنه سنة يقولون إنه سنة أحيانا، ليس هو السنة المتعينة بين السجدتين، وإنما سنة في بعض الأحيان. وإلا الكثير الغالب ما هو الافتراش، وبهذا تصير الجلسة بين السجدتين تختص بشيء من بين أنواع الجلوس في الصلاة كلها. ما هو؟ أنه يشرع فيها نوعان من الجلوس، لأننا رأينا فيما سبق أن جلسات الصلاة أربع: جلسة التشهد الأول، وجلسة التشهد الأخير، وجلسة الاستراحة، والجلسة بين السجدتين. كل واحدة من هؤلاء لها نوع واحد من السجود من الجلوس، إلا الجلسة اللي بين السجدتين فلها هيئتان من هيئات الجلوس. نعم. قال رحمه الله: ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها. نعم، فرقعة الأصابع معروف هو الضغط عليها حتى تصدر صوت الفرقعة، هذا ينهى عنه لأنه من العبث، وقد تقدم أن العبث ينهى عنه، وإنما خصها بالذكر لأن وردت فيها آثار بخصوصها عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه مما ينهى عنه، فلذلك خصها بالذكر، وإلا فهي من جملة العبث الذي ينهى عنه في الصلاة. وأما تشبيك الأصابع فهو مداخلة الأصابع بعضها مع بعض، وهذا أيضا ينهى عنه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي وقاصد الصلاة أن يشبك بين أصابعه. اختلف العلماء في تعليل ذلك على عدة أقوال ليس فيها شيء محقق، إلا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تشبيك الأصابع في هاتين الحالتين: حالة الصلاة نفسها، وحالة من ذهب من قصد إلى الصلاة أو كان ينتظرها في المسجد، فإنه في صلاة ما كان ينتظر الصلاة فينهى عن التشبيك. قال بعضهم لأنه يجلب النعاس، وقال بعضهم لأن فيه تشبها، وقال بعضهم لأن فيه فألا غير حسن، ونحو ذلك من التعليلات. قلت ليس فيها شيء متحقق، إلا أن النهي فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فلت من صلاته وهو ينوي الرجوع إلى بيته، الخروج من المسجد، لا ينوي انتظار الصلاة التي تليها، فحين ذاك له أن يشبك بين أصابعه إن شاء. نعم. قال رحمه الله: ومما يتعلق بالأعضاء كلها الصفات المشروعة في هيئات الركوع والسجود والجلوس، فهذا الجواب يأتي على غالب أو كل صفة الصلاة، والله أعلم. نعم، هو يقول إن العبوديات التي ذكرها متعلقة بأفراد من الأعضاء: العينين والرجلين واليدين والقدمين. توجد عبوديات متعلقة بمجموع أعضاء الجسم، الأعضاء كلها تكون على هيئة مخصوصة، وذلك كما هو مثلا في القيام تكون الأعضاء كلها على هيئة الاعتدال، في الركوع تكون أعضاؤه كلها أيضا على هيئة مخصوصة، فظهره يكون مستويا ورأسه يكون مستويا مع رأسه، لا يصوبه ولا يقنعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السجود أيضا ينصب قدميه ويمكن يديه وركبتيه وجبهته وأنفه من الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه، فتكون هذه الهيئات كلها أو الأعضاء كلها لها هيئة مخصوصة. إذن هيئات القيام والركوع والسجود ليس فيها عبودية لأعضاء مخصوصة فقط، وإنما الجسم كله الأعضاء كلها تكون على هيئة مخصوصة حسب ما شرح وذكر. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا الجواب اشتمل على غالب أو كل صفة الصلاة. هذه الكلمة هي التي تبين لنا مقصوده من ذكر هيئات تلك الأعضاء في الصلاة، فهو كما رأينا جعلها مدخلا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدخلا أيضا لتمييز تلك الأفعال في درجة الركنية أو الوجوب أو السنية. لم يفته أو لم يخرج عن هذا مما يتعلق بصفة الصلاة إلا شيئان، وهما شيئان كبيران عظيمان مهمان لم يشملهما الجواب ويطلبان من أماكنهما، أحدهما القراءة في الصلاة، والثاني الأذكار في الصلاة، وهذان من أعظم أعمال الصلاة وأوكدها. ولهذا يذكر في شروط في يذكر في صفة الصلاة كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقرأ في الصلوات في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الجهرية والسرية، في الفرض والنفل ونحو ذلك، إماما ومأموما ومنفردا. هذه صفة القراءة من مهم صفة الصلاة التي لم يشتمل عليها الجواب. وكذلك أنواع الأذكار المختلفة في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه في التشهد، هذه أيضا من أعظم مهمات الصلاة. بل قلنا فيما سبق إن خشوع القلب وذكر اللسان والقراءة في الصلاة هذه هي المقاصد العظمى من الصلاة، وإنما شرعت تلك الهيئات تكميلا لمثل هذا المقصد. فإذا الصلاة مبنية على القيام والركوع والسجود والذكر والقراءة. ذكر الشيخ رحمه الله من هذه الخمسة، اشتمل جواب الشيخ رحمه الله من هذه الخمسة على ثلاثة، وهي القيام والركوع والسجود، وبقي عليه اثنين وهما القراءة والذكر. إذن الشيخ يقول الجواب اشتمل على كل أو غالب، نحن نقول اشتمل قطعا على الغالب، يعني على ثلاثة من خمسة. فالصلاة مبنية على هذه الخمسة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وجواب الشيخ رحمه الله اشتمل على ثلاثة منها، يبقى القراءة والذكر لم يشتمل عليهما الجواب، يطلبان من غير هذا الموضع. نعم نعم. نعم بلا شك، الكلام على مسألة الافتراش والتورك والإقعاء هذه كلها سنن، من استطاع أن يفعلها من غير أن تؤثر على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة فهذا هو الأكمل له، كما ذكرنا في التورك. أما إذا كان يشق عليه ذلك، فبعض الناس لا يستطيع أن ينصب قدمه في الافتراش، فهذا لا يلزمه ذلك، له أن يفرش قدمه ولا ينصبها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في التورك، فإن في التورك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتين، ويجلس يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، ويخرج رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، أما قدمه اليمنى فلها صفتان في التورك، إما أن ينصبها وإما أن يفرشها، كلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من عجز عن الافتراش فإن له أن يجلس على اليسرى ويفرش اليمنى، فيفعل من هيئة الافتراش ما يقدر عليه اللي هو الجلوس على اليسرى، ويسقط عنه ما يشق عليه وهو نصب الرجل اليمنى. وكل ما ذكر هذه هيئات كمال واستحباب، من قدر عليها فعلها، ومن عجز عنها جلس على الهيئة التي تريحه وتحصل غرضه من الجلوس. نعم نعم. يخرج اليمنى من جهة اليسرى، لا هذا خطأ. ها؟ لماذا يفعل هذا؟ لأنه لا يجهل ولا لماذا؟ نعم، يقول بعض الناس يتورك على العكس، يعني يفضي بوركه الأيمن إلى الأرض، هذا خطأ بلا شك خلاف السنة. إذا رأيت شخص يفعله نبه على هذا، قل له السنة هي كذا، هذا ربما أخطأ في صفة السنة. أنا لم أرى هذا كثيرا في المساجد، لكن إذا رآه شخص فليحسن إلى من أخطأ في هذا بأن ينبهه، قال السنة هي كذا وليست كذا. وكثير من المسلمين يفرح بمثل هذه التنبيهات، بعضنا قد يتردد يقول إذا كلمته ربما ينزعج، أو التجربة تقول إن أكثر المصلين يفرح بمثل هذه التنبيهات ويسعد بها ويرغب في أن تكون صلاته على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فليحرص أحدنا إذا رأى أخطاء الناس في الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر هذه الصفة وأن يعلمها ويبينها ولك أجر كل من عمل بهذه السنن ممن علمته إياها إلى ما شاء الله تعالى من ذلك. وقد قلنا فيما سبق إن لعلماء المسلمين وللمسلمين حرص عظيم جدا على مسائل سنن الصلاة، وكثير من هذه السنن والمسائل أفردت بالكتب وفيها الخلاف والنقاش والردود، وهي من محاسن عناية المسلمين بالسنن. فليكن الإنسان على هذا، يحرص أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها لغيره. نعم. قال رحمه الله: السؤال 24، ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ الجواب: الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، متفق عليه. فالأصل أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث، فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود. والذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة والمغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة. الذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة، نقطتين، المغصوبة والحمام، لأنك لما تقول والمغصوبة لا يستمر الكلام، لا يوجد خبر للذي. الذي يصح عنه الذي مبتدأ، وش خبره؟ خبره المغصوبة، لأنك لو تركت الواو لا يستقيم الكلام. إذن الذي يصح عنه غير النجس، لأن النجس لا يحتاج الشيخ إلى أن يذكره هنا، لأنه سبق له في باب طهارة النجس أنه لا بد أن تكون الطهارة من في الثوب والبقعة والبدن. إذن يقول غير ما تقدم ذكره من الأرض النجسة، الذي يصح النهي عنه أولا المغصوبة، ثانيا كذا تستمر. ولا عندك شيء؟ ها. إذن المغصوبة. قال رحمه الله: والذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة المغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة سوى صلاة الجنازة فيها فلا تضر، والحش من باب أولى. والحش من باب أولى وأحرى. نعم. إذن الشيخ رحمه الله عقد هذا السؤال لهذه المسألة الجليلة، وهي مسألة مواضع الصلاة، أين يجوز للمسلم أن يصلي، وهي من المسائل المهمة، وردت فيها بعض الأخبار، وتوسع بعض العلماء في البناء على بعض الأحاديث الضعيفة، فذكروا مواطن كثيرة ينهى عن الصلاة فيها، والنهي عن الصلاة فيها لم يصح. ولذلك الشيخ رحمه الله شرحها بناء على ما صح في السنة، يقول إن الأصل الثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لك أن تصلي في كل مكان، إلا ما دل دليل صحيح على النهي عنه. والذي يدل على هذا الأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا مما خص الله جل وعلا به هذه الأمة، فإن الأمم السالفة كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، أما المسلمون فجعلت لهم الأرض كلها مسجدا، وجعلت لهم الأرض كلها طهورا، تسهيلا لأبواب الخير، وتكثيرا للصلاة والعبادة. فحيثما أدركت المسلم الصلاة فمعه طهوره ومسجده، مسجده الأرض وطهوره التراب، إن وجد الماء وجده، وإن لم يجده فمعه الماء. يعني حيثما كان معه طهوره ومعه مسجده. هذا الأصل الجليل لا تتم الفائدة به إلا بمعرفة ما أخرجه الدليل من ذلك، وش هي المواطن التي صحت السنة بعدم الصلاة فيها. فحصرها الشيخ رحمه الله، يقول: الأشياء النجسة تقدمت، الأماكن النجسة تقدمت، وش نزيد عليها؟ نزيد أولا الأرض المغصوبة، لأن الأرض المغصوبة ملك لصاحبها، لا يجوز لغيره أن يستعملها، وأنت إذا صليت في أرض مغصوبة فقد استعملتها بغير إذن صاحبها، فهذا ينهى عنه. وأيضا الحمام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمام هو بيوت الشياطين، لا تصح الصلاة فيه. وكذلك أعطان الإبل، أعطان الإبل الأماكن التي تبيت فيها الإبل، خلافا لمرابض الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن فيه، وسئل عن الصلاة في أعطان الإبل فنهى عنه. والعلة في ذلك عند العلماء أن أعطان أن الإبل تقترن معها الشياطين، الإبل فيها قوة شيطانية، ولذلك أمرنا إذا أكل أحدنا لحم الإبل أن يتوضأ. والعلة في ذلك هي نفس العلة في النهي عن الصلاة في مرابض في أعطان الإبل، وهي أنها فيها هذه القوة الشيطانية. هذا يشبه لما فات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة صلاة الصبح في السفر، قال أمرهم أن يرتحلوا عن الوادي وقال إنه واد حضرنا فيه شيطان. هذا المعنى هو الذي نهي عن الصلاة في أعطان الإبل من أجله، وهو المعنى الذي أمرنا بالوضوء من لحم الإبل أيضا. والمقبرة أيضا نهي عن الصلاة فيها، فإن المقبرة ليست محلا للصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أو ولا تجعلوها قبورا. فهم العلماء من هذا أن قوله ولا تجعلوها قبورا أن القبور لا يصلى فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم، إذن البيوت ليست قبور، معناه يصلى فيها، لو كانت قبورا لما صلي فيها، فالمقابر لا يصلى فيها. والقاعدة عند العلماء أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، وأجمعوا على أن الطارئ منهما يزال. ولشيخ الألباني رحمه الله في هذا كتاب نافع جدا اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، جمع فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في القبور، وبيان أن أصح الأقوال عن العلماء فيها أن الصلاة في المقابر باطلة لا تصح، لأنها ذريعة لاتخاذ تلك القبور معبودات من دون الله تبارك وتعالى، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي في المقبرة، فهي من المواطن التي ينهى عنها. فتحصل أن المكان النجس أولا، والمغصوب اثنين، والحمام ثلاثة، وأعطان الإبل أربعة، والمقبرة خمسة. يقول الشيخ رحمه الله والحش من باب أولى، يعني من باب أولى في الحمام. إذن هذه خمسة مواطن: الأرض النجسة موطن، والأرض المغصوبة موطن ثاني، والحمام ومثله الحش موطن ثالث، وأعطان الإبل موطن رابع، والمقبرة موطن خامس. فهذه هي الخمسة مواطن التي صح عند الشيخ رحمه الله استثناءها من الأصل الذي سبق، ما عدا هذا كالمجزرة وسطح الكعبة وقارعة الطريق وغير ذلك مما كره بعض أهل العلم الصلاة فيه، كله لا يصح وكله يجوز للإنسان أن يصلي فيه. ثم إن عندنا مسألة مهمة متعلقة بالموضع الخامس الذي ذكره الشيخ، وهو صلاة الجنازة في المقبرة. فإن الشيخ لما ذكر أن صلاة الجنازة لا تصح، أن الصلاة لا تصح في المقبرة، قال إلا صلاة، سوى صلاة الجنازة. هذه سوى صلاة الجنازة لا ترجع إلى كل الأماكن المذكورة، ترجع إلى المقبرة فقط، لأن صلاة الجنازة في المقبرة جائزة. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة كانت تقوم المسجد ثم ماتت، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها ماتت ودفنت ليلا، فكره أصحابه أن يثقلوا عليه بحضور جنازتها في الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها، فذهب إليها وصف على صفه وصف أصحابه من خلفه، جعل القبر بينه وبين القبلة، وصف أصحابه من خلفه فصلى على تلك المرأة. وهذا الحديث الجليل فيه سنتان كبيرتان أو حكمان كبيران. الحكم الأول أن الإنسان إذا توفي أحد معارفه ولم يشهد جنازته وأدرك القبر عن قرب، يعني ليس بعد تطاول المدة سنة وسنتين وأشهر نحو ذلك، وإنما أدركه عن قرب، فمن السنة أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، من السنة أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتكبر وتصلي الجنازة كما يصليها المسلمون على غير المقبور. فهذه سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يجهلها، وما أكثر ما يتحسر بعض الناس على فوت الجنازة على بعض معارفه، فإذا علم هذه السنة وأنه يمكن أن يستدرك يكون في هذا تخفيف عظيم عليه. فهذه سنة ينبغي إحياؤها ونشرها وتعليم الناس إياه. والمسألة الأخرى هي التي ساق الشيخ من أجلها الكلام، وهي جواز صلاة الجنازة في المقبرة، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه. بعض أهل العلم يقول إن صلاة الجنازة في المقبرة ينهى عنها، وأنها تدخل في جملة ما نهي عنه من الصلاة في المقابر، وربما أيد ذلك بحديث يروى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الجنازة في المقبرة، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. فلذلك اشتهر عند كثير من الناس أن صلاة الجنازة في المقبرة لا تصح، ولذلك يشدد فيها كثير من الإخوة. ومن المناسبة اللطيفة التي لم أكن أعلم أنها ستتحقق أننا تكلمنا في أول الدرس على قضية مراتب السنن، مراتب الأحكام، وأنه قد يقع الخلل في دعوة الناس وتعليمهم من جهة عدم تمييز المراتب. هذه المسألة من أفضل الأمثلة على ذلك، وهي أن الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر هذه منهي عنها نهيا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، وهي من ذرائع الشرك بالله عز وجل، شدد فيها السلف والعلماء، وينبغي للإنسان أن يشدد فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسادات الأمة الأخيار، وأن يحرص على تعليمها، وألف العلماء في بيانها وتحذير الناس منها. فهذا هو الهدي في هذا، ولا يتساهل الإنسان في هذا، وإذا وجد مسجد فيه قبر فليحرص على أن يبين للناس أن صلاتهم في ذلك المسجد باطلة، وأنه لا يجتمع في المسجد لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. وإذا رأى شخصا صلى في المقبرة يأمره بإعادة الصلاة، لأن صلاته في مكان لا تصح فيه الصلاة. لكن هذا كله لا ينطبق على صلاة الجنازة في المقبرة، لأن صلاة الجنازة في المقبرة صح فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب السواد الأعظم من علماء المسلمين أنه يجوز أن تصلى في المقبرة. ذهب طائفة قليلة من العلماء إلى عدم جوازها. أنت إذا تطبيقا لما ذكرناه، أنت إذا ظهر لك عن دليل أو عن تقليد أن الراجح هو أن صلاة الجنازة لا تصلى في المقبرة، وحضرت جنازة سيصلي الناس على الجنازة في المقبرة، ماذا تفعل؟ نعم، تنصرف في هدوء، لكن تعتذر وتنصرف في هدوء، لأنك تعتقد إما عن دليل أو تقليدا أن الصلاة الجنازة في المقبرة لا تجوز. فلك أخذا بما تعتقده أن تنصرف ولا تصلي الجنازة، وتحرص على أن لا تلفت الأنظار إليك حتى لا يقال إنه ترك الصلاة على فلان من أجل كذا وكذا، أو ربما لشيء بينهما ويشتد الأمر ويعظم على أهل الميت. لكن فرق عظيم بين أن تنصرف لأنك تعتقد أن الأرجح هو عدم جواز الصلاة، وبين أن تجعل هذه المسألة مثل مسألة الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر، وتحارب الناس من أجل أن تنهاهم عن صلاة الجنازة في المقبرة وتبطل صلاتهم، وتفعل ما يفعله بعض الإخوة من الإنكار الشديد على هذا. لا شك أن الإنكار في هذه المسألة من أعظم الغلط، لأنه مبني على الجهل بمراتب المسائل. هذه مسألة شرعية ثابتة في النصوص، يعني الصلاة ذات الركوع والسجود، وفيها النصوص البينة. أما هذه فإن الكثير من العلماء والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز. فإذا الذي يمكن أن ينكر عليه، الذي يكون أولى أن ينكر عليه، الذي يصلي ولا الذي ينهى المصلي؟ من جهة الأدلة الذي ينهى أقرب إلى أن ينكر عليه من الذي يصلي، لأن الذي يصلي يفعل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه فعله، وفعله الصحابة من بعده، والسواد الأعظم، لا أقول الجمهور، فرق بين الجمهور وبين السواد الأعظم. السواد الأعظم معناه معناه لم يخالف فيه إلا قلة من العلماء. من خالف فيه بناء على رأي اعتقده له ذلك بناء على ما أداه إليه اجتهاده لا ينكر عليه، لكن الخطأ ما هو؟ إلزام الناس برأي هو خلاف الأدلة الثابتة في البخاري ومسلم وخلاف ما عليه جمهور علماء المسلمين، فلا بد من عدم الخلط بين الأمرين. أحيانا المسألة تعتقدها إذا كانت ضعيفة في الدليل ولا وجه لها ينكر عليك أنك تعتقد هذاك القول وتدعو إليه، ينكر عليك أنك تعتقد بقول ضعيف في الدليل وتدعو إليه، لكن أحيانا المسألة يكون لها وجه من النظر، لها حظ من النظر، لك أن تعتقد بتلك المسألة، لكن ليس لك أبدا أن تنكر على من خالفك فيها. فإذا إذا كان الإنسان يعرف درجة هذه المسألة وأن هذه المسألة قول لبعض العلماء بناء على تصحيح حديث أنس المذكور وأن الجمهور من العلماء على جوازه، يكون الإنسان يتصرف مع المسائل تصرفا حسنا، يعرف المسألة التي يدعو إليها ويجاهد في بيانها ونشرها، والمسألة التي له أن يعمل بها في خاصة نفسه، ويجب عليه أن يقر الناس على ما يعرفون ويعتقدون فيها وهو الجواز، لا سيما والمعاني الشرعية تشهد لهذا، المعاني الشرعية تشهد لهذا، لأن الصلاة ذات الركوع والسجود وش المقصود منها؟ مقصود منها التعظيم، ففعلها أمام القبر ذريعة عظيمة للشرك بالله تعالى، لأن المقصود من الركوع والسجود التعظيم. أما الصلاة، صلاة الجنازة وش المقصود منها؟ الدعاء للميت، رحمة الميت والدعاء له، إذن ذريعة التعظيم هنا موجودة؟ لا، ليست موجودة، منتفية. ولذلك لما كانت المقصود منها الدعاء، لما كان المقصود منها الدعاء، بعض العلماء يرى أن صلاة الفاتحة ليست واجبة فيها. مالك يقول صلاة الفاتحة ليست ركنا في الجنازة، ركن في الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الجنازة فهي دعاء على الميت، ولذلك إذا لم تدرك من صلاة الإمام إلا تكبيرة واحدة، كيف يفرع العلماء صلاة المسبوق في الجنازة؟ يقولون إذا رفعت الجنازة توالي التكبيرات فقط ولو بغير قراءة، ادعو للميت اللهم اغفر له وارحمه وتسلم، لأن هذا هو المقصود الأعظم من صلاة الجنازة. فيبعد جدا، يبعد جدا أن تكون صلاة الجنازة ذريعة لتعظيم المقبور والمقصود الأول منها هو رحمته والدعاء له. هذا المعنى بتمامه اللي هو الفرق بين الصلاة ذات الركوع والسجود والفرق بين صلاة الجنازة، نجده في مسألة أخرى قريبة من هذه جدا، وهي الفرق بين المقبور والميت قبل أن يقبر، بينهما فرق ولا لا؟ أي الميتين يمكن أن تتعلق به القلوب ويكون ذريعة لأن يشرك به، يشرك يعبد مع الله تعالى أو يتخذ شريكا مع الله، المقبور ولا الميت قبل دفنه؟ المقبور، نعم. ولذلك جاء التشديد في الصلاة في المقابر والتعلق بالقبور، أما الميت قبل أن يدفن لا حكم له. ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، صلى على ابني بيضاء في المسجد. إذن صلاة الجنازة في المسجد، إدخال الميت غير المقبور إلى المسجد والصلاة عليه جائز، إدخال القبر إلى المسجد يجوز؟ ما يجوز بالإجماع، يهدم القبر، ينبش القبر إذا أدخل المسجد، ويهدم المسجد إذا بني على قبر، الطارئ منهما يزال. فإذا فيه فرق عظيم بين ميت غير مقبور وبين مقبور. الذي لا يجتمع في الإسلام ليس الميت والمسجد، القبر والمسجد، وما أعظم خلط الناس في هذه المسائل. فتجد بعض الناس يسوي بين القبر وبين الميت، ويبطلون الصلاة في المسجد إذا أدخلت الجنازة إلى المسجد أو إذا كانت في قبلة المصلين، وهذا كله لا دليل عليه، ليس صحيحا. وربما وقع كثير من الناس في عنة شديد، وأوقع كثيرا من المصلين في عنة شديد بسبب هذا الرأي. نعم، ذكر بعض العلماء هذا، ذهب بعض العلماء إلى أن الميت لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلين ويترك في قبلة المسجد، في خلف المسجد أو خارجه، لكن هذا إن صح أو ثبت أو قبل يعمل به الإنسان في خاصة نفسه، لكنه لا ينهى الناس ولا يشدد عليهم ولا يبطل صلاتهم، لأن السنة واضحة وضوحا بينا في الفرق بين القبر وبين الميت، والحكم ورد في القبر وليس في الميت. وكذلك نقول في الصلاة الذي نهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر وليس صلاة الجنازة في المقابر. فإذا هاتان مسألتان متقابلتان والمعنى الشرعي فيهما واحد، تعظيم المقبور والذريعة إلى عبادته. الذريعة تتحقق بشيئين: أن يكون مقبورا لا ميتا قبل أن يقبر، وأن تكون صلاة ذات ركوع وسجود. فالصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر ينهى عنها. إذا انتفى أحد العلتين، إذا انتفى المعنيين فلا يوجد نهي. إذا كانت الصلاة ليست ذات ركوع وسجود وإنما هي جنازة فتصح في المقابر وفي غير المقابر. وإذا كان الميت غير مقبور فلا بأس أن يكون في المسجد والناس يصلون، لأنه مقبور، هذا الناس يدعون له ويصلون عليه ويوفدونه إلى مولاه وبارئه ويدعون له ويطلبون له المغفرة والرحمة، ليس مثل المقبور الذي يعتقد كثير من القبوريين أنه يكاشف بأشياء وتفتح له أنوار ويكون عند الله وأنه قريب منه وربما يشفع نحو ذلك. وكل كلا المسألتين فيها إشكال ولبس عند كثير من الناس. وليس المقصود من هذا هو نصرة أحد القولين بقدر ما هو التنبيه على معرفة درجات المسائل. فلك أن تعتقد في خاصة نفسك أن لا تصلي الجنازة في المقبرة، لكن لا تلزم الناس بذلك. ولك أن تعتقد أن الصلاة لا تصح إذا كان الميت بين يدي المصلين قياسا على القبر، وهو قياس مع الفارق طبعا، لكن ليس لك أن تلزم الناس بذلك وأن تعنتهم به وأن تشدد عليهم فيه. وانظروا لو أن الإنسان عرف درجات هذه المسائل ونهي الناس عما نهى عنه الشرع نهيا بينا يكون فيه خفة على الناس وسعة. إنما ينهى الناس عن صلاة ذات ركوع السجود في المقابر، هذا محرم منهي عنه يشدد فيه، وألف العلماء فيه التآليف تأكيدا وتذكيرا وتحذيرا. أما الأمور الأخرى فهي أخف، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا وجه أبدا للتشديد فيها. كل هذا مبني على المسألة التي ندندن عليها دائما، وهي معرفة مراتب المسائل في الشرع. لذلك العلماء جعلوا من أصول الاجتهاد ودعوة الناس أن يكون الإنسان عارفا بالأدلة وبمراتب الأدلة. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ربما يعلل خطأ بعض الناس في المسائل، يقول هذا بجهله بأدلة الشرع ومراتبها. ليست الأدلة فقط، الأدلة ومراتب الأدلة، ولها في أصول الفقه باب كبير جدا يسميه العلماء باب التعارض والترجيح، ترجيح بين المسائل. الترجيح سموه ترجيحا من الرجحان، كأنه كفتي ميزان يضعون، كما يضع الوازن كفتي الميزان ويرجح إحداهما بالعيار الأثقل، فكذلك العلماء يفعلون في المسائل ترجيحا معنويا، هذه أقوى وهذه أقوى، هذه أقرب وهذه أقرب. فبعض الناس يلغي هذا كله ويعامل المسائل الشرعية على نسق واحد، كأنها كلها، كأن هذه المسائل منصوص عليها في البخاري ومسلم، وهذا فيه مضرة عليه هو وإعنات لنفسه، وفيه مضرة على المدعوين أيضا، وإعناتهم في مسائل لم يأتي بها الشرع، وإنما تكون إما من جهة سوء الفهم كما رأينا في مسألة رد تراب القبر، فهم خاطئ في النصوص، وإما من جهة ترجيح لمسألة وعدم التنبه إلى أنها مسألة راجح ومرجوح وليست مسألة حق وصواب وسنة وبدعة وإيمان وكفر وصحيح وباطل. فليعتني طالب العلم كما تعتني بمعرفة المسألة، لابد أن تعتني بمعرفة درجتها. كما تعتني بمعرفة المسألة؟ تعتني بمعرفة درجتها. ولأن يعرف المسلم مسألة بدرجتها خير من أن يعرف مسألتين ويعرف خمس مسائل، يعرف درجاتها ويطبقها تطبيق صحيح وينزلها على مواقعها تنزيلا موافقا للسنة، خير له من أن يعرف عشرة مسائل، لأن هذا يكون علما كاملا وافيا، والعلم الكامل وافي ينفع. أما الأنصاف تضر، الأنصاف، أنصاف نصف العلم يضر ولا ينفع. العلماء قالوا إنما أهلك الأديان نصف عالم، وأهلك الأبدان نصف طبيب. الطبيب إذا ذهبت إليه كان طبيبا حاذقا سينفعك يعالجك، إذا كان لا يعرف الطب أصلا يقول لك أنا لا أعرف أذهب عند الطبيب، لكن إذا كان نصف طبيب وش يفعل؟ يتعالم، نعم يتعالم ويخترع لك دواء ويعالجك، فربما يكون علاجه تلفك. فكذلك نصف العالم، إذا كان جاهلا أميا يقول لك أنا أمي لا أعرف، روح إلى العالم فاسأله. وإذا كان عالما متمكنا عارفا سينفعك الله به ويهديك إلى سواء الصراط ويدلك على شرع الله عز وجل على الوجه الأكمل. أما إذا كان نصف عالم سيضيعك بضياعه هو. إذن لابد من معرفة هذا المعنى. كان بعض السلف وأظنه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقول لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا. لأن أعرفه، يعني عندي حديث كتبه عن شيوخه لا يعرف له علة، يعني لا يعرف أن فيه ضعف أو شيء، يقول أن أعرف علة حديث عندي خير من أن أكتب 20 حديثا. على أي معنى بنى هذا؟ ها؟ نعم، على علم كامل، علم وافي، يعني أن تعرف مسألة معرفة تامة خير من أن تعرف مسائل كثيرة ويكون فيها نقص. إذن عندك حديث واحد تعرفه وتعرف علته ولو صحيح ولا ليس صحيحا، تعرف فقهه ووجهه، خير من أن تكتب 20 حديثا وأنت لا تعرف علتها، وربما تعمل بالضعيف وربما تترك الصحيح نحو ذلك. إذن هذه المسألة، مسألة صلاة الجنازة في المقابر، من أوضح المسائل التي تبين ضرر عدم تمييز مراتب المسائل والأثر السيء الذي يقع على الناس منها. فلا حرج أن تقرأ مثلا كلام الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وهو صحح حديث أنس في النهي عن صلاة الجنازة في المقابر، والصحيح أن تلك الزيادة شاذة. حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر ليس عن صلاة الجنازة، والصلاة في المقابر هي الصلاة ذات الركوع والسجود، لكن الشيخ صحح هذه الزيادة وبنى عليها النهي عن صلاة الجنازة في المقابر. لك أن تعتقد هذا وتقلد الشيخ رحمه الله في تصحيح الحديث، فهو إمام العصر في التصحيح والتضعيف. لكن فرق بين أن تعرف أنك تأخذ برأي عالم لأنك تثق فيه، وبين أن تكون تلك المسألة في درجة المسائل المتفق عليها أو المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في أنها لا تصح ولا تجوز وأنه ينهى عنها، وبين مسألة قال بها عالم اجتهادا، وبين مسألة عليها جمهور المسلمين وسوادهم الأعظم. إذن لابد من هذا وهذا، ولا يكفي أن تعرف المسألة من غير أن تعرف درجتها والقائل بها ومنزلتها في العلم والدين. نعم. قال رحمه الله: وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من ذلك قولهم أسطحتها مثلها. فالصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن المزارة وما بعدها، وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها. نعم، إذن هذه هي أثر الأصل الذي سبق وتحريره بما خرج عنه. الشيخ أصل لنا أصلا ثم حرره بما يستثنى منه ثم بنى عليه هذه النتيجة. وش هو الأصل؟ جواز الصلاة في الأماكن كلها. حرره بإخراج ما يستثنى منه، هي 5 أشياء أو 5 مواطن على ما سبق تعداده. ثمرة هذا أو نتيجته أن ما ادعي، ما ادعى أهل المذهب وغيرهم عدم جواز الصلاة فيه من المواطن غير التي صح استثناؤها بالدليل، قول لا عبرة به، قول ضعيف لا عبرة به. وذلك مثل النهي عن الصلاة في المجزرة. المجزرة هي مكان ذبح المواشي، لا يصح النهي عن الصلاة فيها. إن قلنا إن الدم نجس لا يصلي حيث يصيبه الدم، لكن المجزرة نفسها إذا كان فيها مكان نظيف لا ينهى عن الصلاة فيها، بخلاف الحمام مثلا ولو كان فيه مكان نظيف لا يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. المقبرة لو كان فيها مكان نظيف لا يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. كذلك المزبلة، مكان رمي الأوساخ، المزابل لا ينهى عن الصلاة فيها إذا صلى في مكان نظيف ليس نجسا. قارعة الطريق أيضا لا ينهى عنه. فوق ظهر بيت الله تعالى أيضا لا ينهى عنه، بل الصلاة صاب أن الصلاة فيه جائزة، كما أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة على ما سبق لنا في سؤال الفرق بين النوافل والفرائض. يقول: أضعف من ذلك قولهم وأصلحتها مثلها. يعني فقهاء المذهب يقولون ينهى عن الصلاة في المجزرة والمقبرة وكذا وكذا، ثم يقولون وأصلحتها مثلها، يعني يكون سطح المجزرة لا يصلى فيه، وسطح المزبلة إذا كان لها سطح لا يصلى فيه. والشيخ رحمه الله يقول هذا أضعف من الأول، وهو كذلك، لأن الأول مبني على حديث ضعيف، هذا ملحق بما ثبت في حديث ضعيف. إذن الأول ضعيف وهذا مبني على شيء ضعيف. فالصواب جواز الصلاة في كل هذه الأماكن التي ذكرت من المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وجوف الكعبة وسطح الكعبة ونحو ذلك، لأنه لم يصح فيه النهي. وهكذا يقال في كل موضع لم يذكر في المواطن الخمسة التي صح النهي فيها عن الصلاة. هذا آخر الجواب، وعنده موقفنا إن شاء الله إلى ما بعد العيد، يعني إلى الجمعة الثانية بعد العيد، لأن العيد حيكون يوم الأربعاء، الجمعة الأولى بعد يومين من العيد مش حيكون درس أكيد، الجمعة التي تليها يكون الدرس إن شاء الله. إذن سنترك ثلاث دروس لنعقدها، درس الثلاثة والجمعة والثلاثة، أوعدنا الجمعة التي تليه إن شاء الله. الله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.